لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، نستكمل رحلتنا مع كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث حول بيعة العقبة الثانية. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله 12 نقيبا، صحيح؟ تمام. يقول: وبعد البيعة طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا 12 نقيبا يكونون عليهم ويكفلون المسؤولية عنهم، فأخرجوا 9 من الخزرج و3 من الأوس. ما المقصود بالنقيب؟ مثل الرئيس، يعني يكون مسؤولا عنهم، عن تعليم، عن توصيل ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، يتابع أحوالهم ونحو ذلك. لذلك قال يكونون عليهم، يعني كالأمراء والرؤساء، ويكفلون المسؤولية عنهم، يعني يتكفلون بالمسؤولية عن من تحتهم. فأخرجوا 9 من الخزرج، قبيلة الخزرج، و3 من الأوس. أما من الخزرج فهم سعد بن عبادة ابن دليم، وأسعد بن زرارة ابن عدس، وسعد بن الربيع ابن عمرو، وعبد الله بن رواحة ابن ثعلبة، ورافع ابن مالك ابن العجلان، والبراء ابن معرور ابن صخر، وعبد الله ابن عمرو ابن حرام، وعبادة ابن الصامت ابن قيس، والمنذر ابن عمرو ابن خنيس. وأما من الأوس فهم أسيد ابن حضير ابن سماك، وسعد ابن خيثمة ابن الحارث، ورفاع ابن عبد المنذر ابن زبير، وقيل أبو الهيثم ابن التيهان. يقول: فلما تم اختيارهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء، ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم، وأنا كفيل على قومي. قالوا: نعم. يقول: هذه هي بيعة العقبة الثانية، وكانت حقا أعظم بيعة وأهمها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير بها مجرى الأحداث وتحول خط التاريخ. ولما تمت البيعة وكاد الناس ينفضون، اكتشفها أحد الشياطين وصاح بأنفذ صوت سمع قط، أنفذ يعني أعلى وأرفع: يا أهل الأخاشب، يعني المنازل الخيام، هل لكم في محمد والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. هل لكم في محمد، يعني يحرضهم على الإمساك بهم ويخبرهم بما تم من أمر البيعة، وأنهم يجتمعون على حرب أهل مكة على القرشيين. والصباه جمع صابئ، وكانوا يطلقون على من أسلم صابئا، كانوا يسمون من أسلم ويطلقون على من أسلم صابئا، بالهمزة، نعم، صابئ، جمعها صباه. كانوا يرون أن من غير دينه وترك دين الآباء والأجداد يسمونه صابئا. اكتشفها، يعني عرف بها، يعني الشياطين تجول، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مجتمعين فعرفوا بذلك، يعني وجد الشيء وعرفه. هذه البيعة كانت تحت علم المشركين أم بدون علمهم؟ فهو يريد أن يكشف ذلك للمشركين ويظهره ويبينه. لذلك صاح بأنفذ صوت، صوت مرتفع، بأنفذ صوت سمع قط: يا أهل الأخاشب، يعني المنازل والخيام، هل لكم في محمد والصباه معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك، يعني لمقاومته ومواجهته. وأمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم، ينصرفوا، ينفضوا يعني ينصرفوا، فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. يقول: وصباحا جاءت قريش إلى خيام أهل يثرب ليقدموا الاحتجاج إليهم. جاءت قريش إلى الخيام التي فيها أهل يثرب فيسألهم، يحتجون عليهم، يقولون: كيف بايعتم محمدا؟ هذا نوع احتجاج يعني. فقال المشركون، من المشركون؟ لا، مش القرشيون، من اليثربيين، لأننا كما ذكرنا في الدرس الماضي أهل يثرب كانوا قد أتوا للحج، فيهم المسلمون وفيهم من هو على الشرك، قام المسلمون بالليل بدون أن يشعر بهم المشركون، ثم عادوا في الليل أيضا وهم نائمون. فلما جاء الكفار يسألون: أنتم عقدتم بيعة مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ سكت المسلمون. من تكلم؟ المشركون: ما عقدنا. وكلام صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأنهم فعلا كانوا إيه؟ كانوا نائمين. فقال المشركون: هذا خبر باطل، ما كان من شيء. وسكت المسلمون، فصدقت قريش المشركين ورجعوا خائبين. وهذا من تدبير الله سبحانه وتعالى للنبي وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وحسن الأخذ بالأسباب كما ذكرنا في المرة السابقة. يقول: وأخيرا تأكد لدى قريش أن الخبر صحيح. فأهل الباطل يبحثون ويتحرون دوما وينصحون في خدمة باطلهم، يجتهدون ويبذلون. فلذلك لما أخبروا أن الخبر غير صحيح ما سكتوا، وإنما ظلوا أيضا يتحرون ويبحثون حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح. فأسرع فرسانهم في طلب أهل يثرب، يعني بعد أن خرج اليثربيون واتجهوا إلى المدينة إلى يثرب، وعلمت قريش بالخبر، أرسلوا خلفهم بعض الفرسان، فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو عند أذاخر. أذاخر اسم مكان. فأما المنذر فأعجز القوم هربا، يعني ظلوا يركضون خلفه فأفلت منه، أسرع، أعجز القوم هربا. وأما سعد فأخذوه، وسعد بن عبادة، وربطوه وضربوه وجروا شعره، مسكوه من شعره مسكا شديد، حتى أدخلوه مكة. فخلصه المطعم ابن عدي والحارث ابن حرب. ليه؟ إذ كان يجير لهم قوافلهما بالمدينة. يعني خلصه، يعني أخذه منهم وأطلقه، المطعم والحارث، لأن سعد كان يجير لهم القوافل بالمدينة، يعني وهم يمرون على المدينة هناك السراق وقطاع الطريق، فكان سعد بن عبادة يحميهم، فردوا له الإيه؟ الجميل، كافؤوه كما كان قد أحسن إليهم، ردوا الإحسان بإحسان. وإذا كان هذا شأن المشركين، فالمسلم كيف يرد الإحسان بإساءة، أو كيف يتغافل عن الإحسان؟ المسلم أولى، مأمور بأن يحسن إلى من أحسن إليه، بل ومن أساء إليه أن يتجنب إساءته، وإن استطاع أن يرد الإساءة بإحسان فعل. وأراد الأنصار أن يكروا أو يكروا إلى مكة، أراد الأنصار أن يكروا يعني يرجعوا ويعودوا إلى مكة. لماذا؟ لإنقاذ سعد بن عبادة، يعني أخذ منهم رجل هو سعد بن عبادة، فأرادوا أن يعودوا مرة أخرى إلى مكة لإنقاذه. إذ طلع عليهم سعد قادما فرحلوا إلى المدينة سالمين. يعني لما هموا بذلك وجدوا سعدا قد إيه؟ قد تخلص من المشركين، فأخذوه وإيه؟ ومشوا ورجعوا إلى المدينة. هذه يعني أحداث بيعة العقبة الثانية كما ذكرها المصنف رحمه الله، وفيها من حسن التوكل على الله عز وجل ما فيها مع الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب من التوكل ولا يتعارض معه، وأن المسلم مهما أوتي من المنزلة والمكانة في الدين فعليه أن يأخذ بالأسباب مع كمال التوكل على الله سبحانه. فأكثر الأنبياء وأعلى الأنبياء منزلة وأكثرهم نصيرا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دبر هذا التدبير وخطط هذا التخطيط من هذا الاجتماع في هذا المكان في وسط أيام الحج، كذلك في وسط الليل أو في آخر الليل، وطريقة اتيان الصحابة للاجتماع وطريقة انصراف الصحابة من الاجتماع، هذا كله يدلنا على هذه المسألة المهمة، التخطيط للدعوة وحسن الأخذ بالأسباب وحسن التوكل على الله سبحانه، وأن الله عز وجل ينصر دينه وإن اجتمع المشركون والكفار والمنافقون لحربه، فالله عز وجل ينصر دينه ويؤيد أولياءه. يقول: هجرة المسلمين إلى المدينة بعد هذه البيعة، بيعة العقبة الثانية، يعني بدأت هجرة عامة، هجرة عامة المسلمين، بدأت هجرة عامة المسلمين إلى المدينة، أغلب المسلمين يعني، بينما كان بعض الصحابة قد هاجر قبلها، يعني قبل بيعة العقبة كانت هناك هجرة لمدينة أم لا؟ نعم كانت، ولكن أفراد قلائل كانوا يخرجون من مكة إلى المدينة. طيب بيعة العقبة فيها أن الأنصار عليهم أن يحموا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يذهب إليهم، فلما عرف المسلمون ذلك بدأوا يخرجون من مكة إلى الإيه؟ إلى المدينة، لأنها ستصبح دار الإسلام، وهي يعني التي سينتقل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا ينتقلون هم قبله. يقول: وقد أري رسول الله صلى الله عليه وسلم دار هجرة المسلمين وأخبرهم بها، وقد أري يعني في المنام رؤيا منامية، رأى في المنام وصف المدينة، فقال للصحابة: قد قال رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي قال أي ظني، يعني عندما رأى ذلك في المنام فكر في أنها تكون إيه؟ ها؟ اليمامة أو هاجر، فذهب وهلي إلى اليمامة أو هاجر. يعني الإنسان مثلا حينما يرى شيئا في المنام فيظل يفكر، يعني هذا الذي رأيته ما المقصود؟ هذه المدينة أو الأرض التي فيها نخل ما تكون؟ هل اليمامة أم هجر؟ يعني يفكر، فلم يخطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم أنها إيه؟ يثرب. قال: فإذا هي المدينة يثرب. وفي رواية: أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين، فإما أن يكون هجر أو يثرب. سبخة، الأرض السبخة التي لا تنبت، يعني كثيرة الملح، الملح، أو تسمى عند البعض أرض بوار أو بور، أرض بائرة، يعني لا تصلح للإيه؟ لا تصلح لإيه؟ للزراعة، لا تصلح للزراعة، كثيرة الملح. اليمامة اسم مكان وهجر اسم مكان، يعني قريب من اليمن. اليمن. سبخة بين ظهراني حرتين، حرتين مثنى حرة والحرة الحجارة السود. والمقصود وصف المدينة لأنها يعني على حدود المدينة حرتان، مكان فيه حجارة سود كثيرة، حرة شرقية وحرة غربية، حرة شرقية وحرة غربية. كما تقول مثلا أنا وأنا أدخل البلد، عندنا بلادنا مثلا يوجد جبل على اليمين وجبل على الشمال، بدل ما يقول جبل يعني حجارة سوداء كثيرة فأطلقوا عليها حرة، واضح؟ فإما أن يكون هجر أو يثرب. يقول وأول من هاجر أبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة رضي الله عنهما، خرج مع زوجته وابنه فمنعها قومها منه. منعها أي منعوا من؟ زوجته، يعني رفضوا أن تخرج معه، قومها منعوه، أبوها ونحو ذلك. وانتزع آل أبي سلمة ولده منها. عندنا أبو سلمة له قوم، تمام، أم سلمة لها قوم، أم سلمة أخذها قومه، وأبو سلمة يريد أن يهاجر. طب الولد الذي معه أخذه قومه، قوم من؟ أبي سلمة. إذن كيف أصبحت الأسرة؟ الزوج هاجر، ابنه عند أهله، زوجه عند أهله، تشتتت وتفرقت الأسر. أريدكم وأنتم تدرسون السيرة تفكروا وتوهموا أنكم من تنطبق عليهم الأحداث. أنت مكان أبي سلمة، ماذا ستفعل؟ هل تترك الهجرة ولا تترك الإسلام مرة واحدة؟ ماذا تفعل؟ هل تصبر؟ الصحابة بذلوا كثيرا وضحوا تضحيات كثيرة جدا لأجل الإسلام، لذلك لا يستكثر الإنسان أن يترك بلده وأن يهاجر ليتعلم وأن يظل عدة سنين يتعلم، هذا أمر يسير ليس عسيرا. وإلا لو أننا تفكرنا في هذه الأسرة، الرجل في مكان والابن في مكان والزوجة في مكان وتفرقت الأسرة، طالما كان لوجه الله فنصبر ونحتسب ونرضى ونسلم، رضي الله عنه. يقول وانتزع آل أبي سلمة ولده منها، من أمه. وتخيل معي اللحظات التي يؤخذ الطفل من الأم، شديدة جدا. وربما تكون الأم بسبب يعني شدة العاطفة تضغط على زوجها ألا يهاجر، تظل تبكي وتصرخ حتى تثنيه عن ذلك، وحتى لا، ما فعلت ذلك رضي الله عنه. بل ذكر في إحدى الروايات أن آل أبي سلمة وآل أم سلمة ظلوا يتجاذبون الطفل حتى تخلعت يداه، يعني أثر ذلك على يدي الطفل، هذا يجذب وهذا يجذب، هذا يشد وهذا يشد، حتى تأثرت يداه بذلك. يقول فانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، وذلك قبل بيعة العقبة بنحو سنة، ثم أطلقوا زوجته بعد نحو سنة فلحقت به، يعني ظل بمفرده في المدينة سنة كاملة، وظل الطفل بعيدا عن أمه وأبيه، وظلت أم سلمة أيضا عند أهلها حوالي سنة، ثم أطلقوها فلحقت به إلى المدينة. يقول وهاجر بعد أبي سلمة عامر ابن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حثمة وعبد الله بن أم مكتوم. فلما تمت البيعة تتابع المسلمون في الهجرة، وكانوا يتسللون خفية، يتسللون خفية يعني يخرجون في الخفاء حتى لا يمنعهم أحد، خشية قريش، يعني خوفا من قريش، حتى هاجر عمر بن الخطاب فخرج علنا وتحدى قريشا، فلم يجترئ أحد على الوقوف في وجهه. يعني ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ووقف على المشركين وقال إني مهاجر، يعني غالب المشركين المسلمين ايه يخرجون في الخفاء، هذا يخرج ايه يقف على المشركين يقول انا مهاجر، فمن احب ان تثكله امه فليتبعني، يعني الذي يحب ان تفقده امه ياتي خلفي، فهمتم؟ يعني من اتى خلفه ايه يقتل. هذه مقدرة عمر، لكن بعض الصحابة لا يستطيع ذلك، ليس عليه حرج، وهذا لا يطعن في إيمانه أيضا، لأنهم معذورون في ذلك، فما تبعه أحد. لذلك قال فلم يجترئ أحد على الوقوف في وجهه، ولم يتبعه أحد. وقدم المدينة في 20 من الصحابة، يعني خرج معه كم 20، أو لقيهم وذهبوا سويا حتى وصلوا المدينة. قال وهاجر المسلمون كلهم إلى المدينة، ورجع إليها يعني إلى المدينة عامة من كان بأرض الحبشة. المسلمون في الحبشة لما عرفوا بالهجرة إلى المدينة تركوا الحبشة وذهبوا إيه؟ إلى المدينة. ولم يبق بمكة منهم إلا أبو بكر وعلي وصهيب وزيد بن حارثة وقليل من المستضعفين الذين لم يقدروا على الهجرة. يقول وتجهز أبو بكر للهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك، يعني تمهل انتظر، على رسلك يعني تمهل انتظر، فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني أمره أن ينتظر لأنه ربما يهاجر معه. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت، يعني أفديك بأبي، بأبي أنت أي أفديك بأبي؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه عليه ليصحبه، حبس أبو بكر نفسه عليه، حبس نفسه يعني لم يهاجر بل انتظر، معنى العبارة انتظر. وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر، اسم شجر، السمر نوع من الشجر، كما هناك اسم الصحابي جابر ابن سمرة، السمرة اسم من أسماء الأشجار، استعدادا لذلك. وهذا أيضا فيه الأخذ بالأسباب، فأبو بكر يجهز الراحلة التي سيهاجر عليها ويعلفها ويستعد بذلك. أطعم، علف يعني أطعم، العلف ما تأكله الدواب، العلف هو ما تأكله الدواب. نعم، يعني ورق، جمع ورقة، مثل ورق الشجر يعني. قال قريش في دار الندوة وقرارهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جن جنون قريش، الإنسان حينما يريد أن يفعل شيئا و يراقبه ولكنه يفشل، كأنه أصاب بالجنون، لذلك يقال جن جنونه، يعني تحير ولا يدري ماذا يفعل. جن جنون قريش لما رأوا أن المسلمين وجدوا دار حفظ ومنع، لما وجدوا أو رأوا أن المسلمين وجدوا دار حفظ ومنع، يعني يمتنعون بها من أذى المشركين، منع يمتنعون بها من أذى المشركين، ورأوا في هجرتهم واجتماعهم بالمدينة خطرا على دينهم وكيانهم وتجارتهم، يعني خافوا على أنفسهم، لأنهم إذا هاجروا إلى المدينة كونوا دولة صاروا أقوياء، أتوا إلى الإيه؟ إلى مكة مرة أخرى، فهم يخافون على أنفسهم، يخافون على التجارة، لأن التجارة تمر على إيه؟ على المدينة. فاجتمعوا في دار الندوة، دار الندوة هذا برلمان قريش مثل مجلس النواب ومجلس الشعب، صباح يوم الخميس 26 من شهر صفر سنة 14 من النبوة، ليدرسوا خطة تفيد التخلص من هذا الخطر، ماذا نفعل يعني، خاصة وأن صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة ويخشى أن يخرج منها في عشية أو ضحاها، يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة، فقالوا ننتهز الفرصة وننظر ماذا سنفعل قبل أن يهاجر هو الآخر في عشية أو ضحاه، يعني في أول النهار أو في آخره. وقد حضر الاجتماع وجوه بارزة من سادات قريش، وحضره أيضا إبليس في صورة شيخ جليل من أهل نجد بعد أن استأذنهم. حضر الاجتماع، اجتماع المشركين، وجوه بارزة، يعني سادة قريش بارزة مشهورة معروفة، وحضره أيضا إبليس. انظر لهمة إبليس في حرب الإسلام والعياذ بالله، في صورة شيخ جليل يعني له قدر ومكان من أهل نجد بعد أن استأذنهم، استأذنهم أن يحضر فوافقوا. قال وطرحت القضية على المجتمعين، طرحت يعني عرضت، يعني عرضوا عليهم، يعني المسلمون يهاجرون وهناك خطر على مكة وهناك خطر على التجارة، ماذا نفعل؟ هذه القضية التي اجتمعوا لمناقشتها. فقال أبو الأسود نخرجه من أرضنا ونصلح أمرنا ولا نبالي أين ذهب. هذا أول اقتراح، إخراج مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم من البلوى. إذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك، هذا أول شيء ذكره الله في الآية ليخرجوك. فقال الشيخ النجدي إنكم ترون حسن حديثه وحلاوة منطقه، يعني كلامه ونطقه، وغلبته على قلوب الرجال، فإذا خرج فلا غروة أن يحل على حي من العرب فيجتمع حوله الجموع فيطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد ما أراد ثم يفعل بكم ما أراد. رأوا فيه رأيا غير هذا، رأوا فيه رأيا غير هذا، يعني ابحثوا عن رأي وحل أفضل من هذا الرأي. يقول هنا إنكم ترون حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال، يعني كأنه إذا خرج إلى مكان آخر فلا غروة أن يحل على حي، لا مانع يعني أن ينزل على حي من أحياء العرب، قبيلة معايا عادل ولا حسن؟ ها يحل يعني ينزل على إيه؟ قبيلة من قبائل العرب ويدعوهم للإسلام، فإيه يجتمعون عليه ثم إيه يطأكم في بلادكم. يطأ كلمة يطأ في الأصل بمعنى يدوس أو يمشي، والمقصود يعني يحاربكم ويهزمكم ويعتدي عليكم ثم يفعل بكم ما أراد. رؤوا فيه رأيا آخر أو غير هذا، يعني إيه؟ انظروا وابحثوا عن رأي آخر من الرؤيا يعني. قال أبو البختوري احبسوه وأغلقوا عليه الباب حتى يدركه ما أدركه الشعراء قبله من الموت، المقصود هنا السجن، الحبس حتى الموت. قال الشيخ النجدي والله لئن حبستموه ليخرجن أمره إلى أصحابه، يعني يعلم به أصحابه، يخرجن أمره إليهم يعني يعرفون بالذي تم، وهم يفضلونه على الآباء والأبناء، فأوشكوا أن يثبوا عليكم وينزعوه منكم. أوشكوا يعني اقتربوا، أن يثبوا عليكم يعني يهجموا عليكم، الوثوب حينما يقفز الإنسان على شيء المرتفع أو على غيره، وينزعوه منكم يخلصوه يعني، ثم يكافروكم به حتى يغلبوا على أمركم. ثم يكافروكم به يعني يجمعوا لكم الجموع وأيضا ينازلوكم ويقاتلوكم. فانظروا في غير هذا الرأي، ابحثوا عن رأي آخر. قال الطاغية أبو جهل إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد، يعني عندي رأي لم يسبق منكم أحد إليه. نأخذ من كل قبيلة شابا جليدا، جليدا يعني جلدا يعني قويا فتيا، قويا فتيا، تمام، نسيبا، نسيبا يعني ذو نسب، معروف النسب يعني، وسيطا فينا، يعني له مكانة، ونعطي كلا منهم سيفا صارما. نعطي كلا من مين؟ من الشباب سيفا صارما، يعني حدا قاتلا قاطعا. ثم يعمد إليه، يعني يقصدوه، يتوجه إليه، ويضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه. يعني هؤلاء الشباب يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يخرج السيف في وقت واحد، والكل يضربه في وقت واحد حتى لا يعرف من قتل. قال: فيتفرق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلها أو كلهم، فيرضون بالدية فنعطيها لهم. قوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا ذلك لم يقدروا على قتال القرشيين، ففي هذه الحالة يرضون بإيه؟ بالدية. الدية اللي هي 100 من الإبل، 100 من الإبل. قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا أرى غيره، أو لا رأي غيره، يعني هذا أفضل رأي. إبليس لعنه الله، إبليس وافق أبا جهل، وأقر المجتمعون هذا الرأي، وانفضوا انصرفوا يعني، وأخذوا يستعدون ويرتبون أنفسهم لتنفيذ هذا القرار، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. وهذا الآية في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا. المكر هو التدبير في الخفاء، تدبير في الخفاء. مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يخرجوه أو يحبسوه ليخرجوك أو إيه، ها، أو يثبتوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال: ومن طبيعة مثل هذا الاجتماع السرية للغاية، يعني كان اجتماعا إيه؟ سريا في السر، وألا يبدو على السطح الظاهر أي حركة تخالف اليوميات وتغير العادات المستمرة. يعني بعد الاجتماع لا يظهر من المشركين أي تصرف يخالف ما كانوا عليه في الأيام السابقة، حتى لا يفهم أحد من المسلمين ما حدث. ده معنى كلامه: لا يبدو على السطح الظاهر، يعني في مكة، أي حركة تخالف اليوميات، يوميات المشركين، يعني ما كانوا يفعلونه كل يوم، يخرج من البيت، يجلس في الحرم، يفعل كذا، يذهب للأرض، اليوميات التي يفعلها لا تتغير، يعني لا يظهر أي ترتيب، أي تخطيط، لا يظهر مثلا اجتماع الشباب ولا تحضير السيوف ولا كذا، حتى لا يفهم المسلمون ولا يصل الخبر لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تتغير العادات المستمرة، تغير العادات المستمرة، يعني ما اعتاد المشركون فعله كل يوم يعني يثبتون عليه، لا يغيرون شيئا حتى لا يفهم أحد ما اتفقوا عليه. يغير شكله في صورة حيوان، في صورة إنسان، يعني جعل الله له ذلك. قال: حتى لا يشم أحد رائحة التآمر والخطر من المسلمين، يعني حتى لا يشم أحد من المسلمين ولا يعرف ما تآمر عليه وبه المشركون، ولا يدور في خلد أحد أن هناك غموضا ينبئ عن الشر. لا يدور في خلد أحد، يعني في عقل وتفكير، يعني لا يدور في عقله ولا تفكيره أن هناك غموضا، يعني بين المشركين، ينبئ عن الشر، يعني يبرز ويظهر أو يعرف المسلمين أن هناك شرا سيحيق بهم وبالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان هذا مكرا من قريش، ولكنهم ماكروا بذلك الله سبحانه فخيبهم من حيث لا يشعرون. ماكروا الله، يعني أرادوا أن يمكروا على الله والعياذ بالله، والله عز وجل خير الماكرين كما قال سبحانه. فخيبهم من حيث لا يشعرون. كيف؟ يقول: فقد نزل جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمؤامرة قريش. المؤامرة التآمر والتدبير في الخفاء والاتفاق على شخص ما مثلا أو على طائفة ما بأمر ما، وأذن له في الهجرة وحدد له وقت الخروج وبين له خطة الرد على مكر قريش. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تبت هذه الليلة على فراشك، يعني لا تنم من البيات وهو النوم ليلا، لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه تنام عليه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة حين يستريح الناس في بيوتهم، في نحر الظهيرة يعني في وقت اشتداد الحر، وهذا الوقت أين الناس فيه؟ في بيوتهم، خصوصا في الدول شديدة الحر مثل دول الخليج، هذا الوقت لا يعمل فيه أحد في الغالب، يخرجون للعمل بعد الفجر ويتوقفون عند الظهر ثم يستكملون بعد الإيه؟ ها؟ بعد العصر. فهذا وقت راحة عندهم ونوم بسبب شدة الحر. قال: حين يستريح الناس في بيوتهم خرج إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبرم معه أمور الهجرة. أبرم يعني، إذا قلت لك أبرم العقد، عقده واتفق ورتب ترتيب عقد، رتب معه أمور الهجرة، فجهز الراحلتين أحث الجهاز، أحث يعني أسرع، واستأجر عبد الله ابن أريقط الليثي وكان على دين قريش. ويروى أيضا أنه كان يهوديا، عبد الله بن أريقط هذا إما أن يكون مشركا أو يهوديا، المهم أنه إيه؟ كافر غير مسلم، وهذا دليل على جواز الاستعانة بالمشرك الأمين إذا كان مأمون الجانب، يعني لا يؤذي، لأنه قد يخبر من؟ المشركين، لكن هو رجل تاجر يأخذ على ذلك أجرا وهو أمين يعني لا يخون الاتفاق، فدل ذلك على الجواز، وهو لن يكون له سلطان على المسلمين، واضح؟ استأجر عبد الله بن أريقط الليثي ليكون دليلا لهما في الطريق، وكان هاديا ماهرا بالطرق. هاديا ماهرا يسمى في اللغة العربية خريت، خريت خاء راء ياء تاء، خريت، الخريت هو الهادي الماهر، يعني الذي يعرف ايه الطرق والشعاب ونحو ذلك. وواعداه جبل ثور بعد 3 ليال، وهو جبل على حدود مكة، جبل ثور وهو غير جبل حراء، جبل حراء الذي كان يتحنث ويتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، والذي نزل فيه جبريل عليه السلام، ويسمى اليوم جبل النور، موجود إلى الآن ويعرف الناس مكانه، وبعض الناس يذهب لزيارته والتبرك به ونحو ذلك، وهذا ليس مشروعا إلا لو ذهب للنظر فقط وليس لله، وحتى هذا يمنعه بعض أهل العلم. لكن نقول: أما جبل ثور ففي الطريق إلى اليمن، جبل حراء في مكة قريب من الحرم، المسافة ليست بالبعيد، أما جبل ثور ففي طريق اليمن، لأنه اتجه لليمن بدل أن يتجه للمدينة في الشمال، لأنه يعرف أن المشركين أول ما يبحثون في طريقه إلى الإيه؟ إلى المدينة الشمال، لكن هو عكس الطريق حتى يضللهم، تمام؟ ووعداه جبل ثور بعد 3 ليال، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من؟ أبو بكر الصديق إلى غار ثور. طيب والقائد أو الدليل الذي سيكون معهم في الرحلة؟ قالوا له تأتينا في الغار بعد، يعني حتى هم يعني لم يخرجوا مباشرة هكذا إلى اليمن ولا إلى المدينة، لا، بل ذهب إلى الغار للاختباء حتى يهدأ الطلب والبحث، فإذا هدأت الرجل خرجوا واتجهوا إلى الإيه؟ إلى المدينة. لذلك وعداه جبل ثور، انظر للتخطيط. وربما يفكر الإنسان ويقول طيب كان ممكن أن يرسل الله إليه البراق ويحمله إلى المدينة، صح؟ الذي كان في رحلة الإسراء والمعراج. لا، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا الأخذ بالأسباب مع حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن من أراد الله أن يحفظه ولو اجتمع العالم كله ضده فلن يصلوا إليه. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، صدق صلى الله عليه وسلم. يقول ثم استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله اليومية حسب المعتاد حتى لا يشعر أو لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة أو لأي أمر آخر، اتقاء مما قررته قريش. اتقاء يعني أن يقي نفسه شر ما دبروه وخططوا له. يقول وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء، ويخرج في النصف الأخير من الليل إلى المسجد الحرام يصلي فيه صلاة التهجد. يقول فأضجع عليا رضي الله عنه على فراشه تلك الليلة. أضجع يعني جعله ينام مكانه، اضطجع يعني نام، أضجعه يعني أنامه مكانه، وأخبره بأنه لا يصيبه مكروه. فلما نام عامة الناس وهدأ الليل جاء المتآمرون سرا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوقوا يعني أحاطوا به، صاروا مثل الطوق حول الرقبة أحاطوا به، ورأوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نائما على فراشه متسجيا ببرده الحضرمي الأخضر، متسجيا يعني متغطيا، تغطى، تسجى به يعني تغطى. والبرد رداء يعني يلبسه الإنسان ويلتحف به ويتغطى به. الحضرمي نسبة إلى بلدة تسمى حضرموت، الحضرمي نسبة إلى البلدة التي يصنع فيها تسمى حضرموت وهي في اليمن. فظنوه من؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. ظنوا عليا هو مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يختالون زهوا يعني يفتخرون ويتعالون، وجدنا محمدا وسنقتله، هذا الاختيال، إن الله لا يحب كل أي مختال فخور، الاختيال الفخر والتعالي. كما يشرع للمجاهد مثلا إذا كان في الجهاد والمشركون يرونه أن يختال في مشيته. ما معنى يختال في مشيته؟ يعني يمشي بطريقة تظهر القوة حتى يغيظ المشركين، هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة. يختالون زهوا يعني فرحا وتيها بما هم مقدمون عليه، ويرصدونه يعني الإنسان يقال يزهو بنفسه يعني يفخر بها ويفرح به ويعجب، حتى إذا قام وخرج يثب عليه يعني ينتظرون أن يقوم من الإيه؟ من النوم، ها، فيهجمون عليه. وكان هذا جواب مكرهم من الله سبحانه وتعالى، إذ يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لذلك ذكروا أنهم وقفوا حتى ناموا. من الذين ناموا؟ المشركون الشباب حتى ناموا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وأخذ التراب ووضعه على رؤوسه. وجاء بعض المشركين فرآهم هكذا فقال ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمدا. قال قد خرج ووضع على رؤوسكم التراب. فوضعوا على رؤوسهم فوجدوا التراب فهجموا على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيته فوجدوا عليا قد نام فأيقظوه فوجدوه عليا لم يجدوه محمدا صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه هو وسألوه فأخبرهم أنه لا يعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.